الرحمن الرحيم. وأبني الطباء إذا رضيهن ربه بكلمات فأتمهن. Thank you. يا رب يا رب الله يستحي الله يستحي الله يستحي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. الله أكبر. الله يكرمك. الله يكرمك يا رب. الله يوافق. الله يكرمك. محمد وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ربنا وجعلنا مسلمين لك الله اسكندرية نورت يا مولانا. الله بجد نورت اسكندرية فعلا والله. الله يكرمك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك الله. وجعلنا مسلمين لك. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ولنا بناتكنا وتب علينا. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبارك فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واتلوا عليهم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يا رب يا رب يا رب الله الله الله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وإلى بناتك لا وتب علينا. الله يبارك فيك محمد، الله يرضى عليك يا رب، الله يكرمك، نورت اسكندريه والله العظيم، الله شرفتنا ونورتنا، الله يبارك فيك محمد، الله يرضى عليك يا رب. وأرنا مناسكنا وتب علينا. يا رب، الله أكبر. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا رب. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ايه سمك يا إبراهيم وإسماعيل

قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا رب يا رب الله يكرمك يا رب. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فتأتيك هم الله والسميع العليم. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. ربنا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم تقبل. مثل علينا فضيله.